بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، آمنوا اجتنبوا أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا إلى لقاء Ah! والله بكل شيء

والله بصير بما تعملون. تعملون. بل عجبوا أن جاء إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم كيف بنينا وزينا وما لها من أبدا اليوم السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزينا صدق